يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما مدح الله ربنا ولا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بكثرة طعام ولا كثرة منام ولا قسوة قلب ولا جمود عين، بل إن الله رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الذم منهما لمن كثر طعامه وكثر منامه وقسى قلبه وجمدت عينه. فأما ذم ربنا سبحانه وتعالى لمن كثر طعامه وكثر شرابه فكثر نومه فغزر دمه فاستوجب النار، فإن الله رب العالمين يصف أحوال أهل النار وأهل دار البوار فيقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وإنما يمدح بكثرة الطعام والشراب وكثرة الالتهام والأكل الدواب التي تعد للذبح، للإنسان الذي سلط الله رب العالمين على رقبته سيف الموت فهو طالب له أبدا. ولو كنت عذري العلاقة لم تكن سمينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. وأما كثرة المنام فإن الله رب العالمين يمدح أقواما بأنهم لا تستقر جنوبهم على فرشهم بالليل إلا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا، فهي لا تستقر على فراش، بل إن السلف عليهم الرضوان فيقررون فيما يقررون من قواعد أن الرجل منهم كان إذا بلغ 40 من عمره لم يعرف له في البيت فراش، وإنما الأمر عندهم كما قرروا في قواعدهم نوم الصالحين غلبة. وأما الأمر الخطير فيما ذم الله رب العالمين وحذر فهو قسوة القلب وجمود العين بالضرورة وبالتالي، لأن فيض الدمع من العين إنما هو فرع عن أصل مستقر في القلب وخشية الله رب العالمين وخوفه والإنابة إليه والإخبات، فإذا غاب الأصل فلا تنتظر فرعا، وكيف يستقيم الظل والعود أعوجون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشره الله رب العالمين أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، وكانت دموع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسيل على وجنتيه حتى تخضل منها لحيته. وها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفون حاله إذا ما قام إلى الصلاة: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إلى الصلاة فبكى، وإن لصدره لأزيزا كأزيز المرجل. مما يعتلج في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم من الخوف والرجاء والمحبة، من الإنابة والإخبات والخضوع والمعرفة، معرفة القدر لله رب العالمين وما قدر الله حق قدره. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقدر ربه حق مقداره وقدره صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه لينطلق صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى بقليل، فيذهب إلى أهل البقيع مستغفرا، وتفيض منه العبرة ما شاء الله أن تفيض، ويتصاعد من الصبر ما شاء الله أن يتصاعد من الحسرات والآهات والتوجع، ثم يعود صلى الله عليه وآله وسلم شاكيا، فيجد عائشة عليها الرضوان وعلى أبيها شاكية باكية متململة من مرض، ورأساه: يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم على عظم مقداره وعلو كعبه على جميع خلق ربنا سبحانه يوعك إذا ما مرض ويتألم، كما يوعك ويتألم الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنهما من الصبر لبمكان بعيد، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفيض دموعه على وجنتيه إشفاقا وخشية وخوفا وطمعا ومحبة وإنابة وإخباتا وإشفاقا على هذه الأمة، فيعتمل في صدره صلى الله عليه وآله وسلم وفي قلبه ما يعتمل من حب وإشفاق، فتسيل العبرات. وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه الرحمة الكامنة في قلبه يستعلن بالرضا، فإنه لما جادت نفس إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشرف على الوداع الأخير، وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقعقع بصدره في حجره، ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاضت شؤونه: ما هذا يا رسول الله؟ هذه رحمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر أن القلب القاسي بعيد من الله رب العالمين، وأن القلب الرحيم مرحوم، من لا يرحم لا يرحم، الذي لا يرحم خلق الله رب العالمين. وقبل أن يرحم خلق الله رب العالمين عليه أن يرحم نفسه، فإن الذي يرتكب الإثم والظلم والذنب إنما يظلم في من يظلم أول ما يظلم نفسه، بل أنفسهم كانوا يظلمون. يظلم الإنسان نفسه بالذنب وبالإثم وبالمعصية، وبالوزر يأتي من بعد الوزر، وبالسيئة تتلو السيئة، حتى يعود القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ويدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسكنه البادية، من بدا جفا كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فيجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل صبيا من أبناء بعض بناته عليهن الرضوان، فيقول الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتقبل الصبيان يا رسول الله؟ والله إن لي لعشرة من الولد ما قبلت منهم ولدا. فيتعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: وما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. فالقلب القاسي بعيد من الله رب العالمين، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وأما القلوب الرحيمة فمرحومة من قبل الرحمن الرحيم. وإذا أحببت أن تعرف كيف يعاملك الله رب العالمين في الآخرة، فانظر إلى حال تعاملك مع عياله مع خلقه، فكما تعامل عياله وخلقه يعاملك. وإن الله رب العالمين لا يقرر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويقرر أنهم أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فجمعوا في ظاهر الأمر بين هذين المتناقضين، وما الأمر كذلك، وإنما يلبسون لكل حال لبوسها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على الحجر وهي ديار ثمود مع أصحابه عليهم الرضوان، أسرع بالمطي وغذى المسير وقال: لا تدخلوا على أولئك الذين ظلموا أنفسهم مساكنهم إلا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البكاء في مواطن التعذيب للسابقين عصمة من نزول العذاب على المارين والداخلين. جعل الله رب العالمين قطرة الدمع عنده بمكان عظيم، ففي مسند عبد الرزاق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما غرورقت عين بمائها، فيعذب ذلك الجسد الذي هي فيه، وما سالت على وجنتها على خدها، فيرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة. ولو أن باكيا بكى في أمة من الأمم لرحموا، وما من شيء إلا له عند الله رب العالمين ميزان ومقدار إلا الدمعة، فإنه يطفأ بها بحار من نار. والله رب العالمين جعل يوم القيامة ذلك اليوم العظيم، جعل ذلك اليوم العظيم معصوما فيه بعض أهله من أن يحيق بهم العذاب من حر شمس تدنو من الرؤوس بمقدار الميل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول صاحب من أصحابه روى هذا الحديث: والله ما أدري، يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميل الكحل أم يريد ميل الأرض؟ تدنو الشمس يوم القيامة من الرؤوس، والناس في العراق على حسب منازلهم، فمنهم من عرقوه إلى كعبيه، ومنهم من عرقوه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقوه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ووضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على فيه ممثلا صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اليوم الشديد يظل الله رب العالمين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أقواما، يجعل منهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ليس المقصد فيها تلك القطيرة من الدمع التي تفرزها بعض الغدد فتتيف، وإنما المقصود فيها الدافع الذي وراء تلك القطيرة في مسيلها وتلك القطرة في سيلانها. فإن الله رب العالمين يريد قلوبا وأرواحا ولا يريد قوالب وأشباحا. فالمعتبر عند الله رب العالمين بهذا الدافع الذي بعث على تلك الخشية ورجل ذكر الله خاليا خاليا خاليا خاليا ففاضت عيناه. وان فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز عليه الرضوان لتبين ان من حال عمر في سبقه للامم في من خلا من بعده، وربما في بعض من سبقه من اهل الحكم واهل الدين، لامرا عجيبا جعله هذا الامر سابقا للذين خلوا بعضهم وللذين اتوا من بعد في جملتهم. فتبين ان كثيرا من الخلق لهم صلاة وصيام اكثر مما كان لعمر بن عبد العزيز عليه الرضوان. تقول ولكنه كان اذا صلى العشاء الاخرة قام فدخل مسجده، تقصد موضع صلاته في بيته الى المسجد الجامع بل في جوف بيته، قام فدخل مسجده ثم رفع يديه يدعو فيبكي، فما يزال كذلك حتى تغلبه عيناه اي حتى ينام، ثم ينتبه فيدعو ويبكي ويظل كذلك حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فيدعو ويبكي حتى يبرق الفجر ويطلع الصبح. فهذا ما سبق بكثرة صلاة ولا صيام. وإن كانت كثرة الصلاة والصيام معتبرة عند الله رب العالمين إن كانت صادرة من قلب تقي نقي ورع. وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهم مع البكاء أحوال، فقد كان في خدي عمر خطان أسودان من أثر الدموع لا يرقى دمعه، لأنه كان وقافا مع كتاب الله رب العالمين وكان لنفسه محاسبا وعلى ربه مقبلا وعن بقية أحوال الدنيا مدبرا. فكان في وجنتيه خطان أسودان من أثر الدموع، وبعض من غسله يحكي أنهم وجدوا في فخذه اثر زرقة من كثرة ما كان يحاسب نفسه، لانه كان يحاسب نفسه ليلة في كل اسبوع حسابا عاما وفي كل آن حسابا خاصا على اللحظة والخطرة. واما حساب الاسبوع فانه يجعله في ليلة من لياليه، فما يزال مقبلا على ربه سبحانه ضاربا بكفه على فخذه. فهذا تصرف لم يكن معجبا لعمر في حينه وآنه، وهذا كان ينبغي ان يكون على غير هذا الوجه. وهذا لماذا لم تصبر عليه وهذا لماذا لم تسق العقوبة إليه؟ فما يزال كذلك باكيا محاسبا حتى يشاء الله رب العالمين أن يقر القلب وتقر العين. يا ابن الخطاب، ألم تكن تدعى عويمرا فسماك ربك بعد ذلك عمرا؟ ألم تكن راعي ضأن وإبل فمن الله رب العالمين عليك فأصبحت راعيا لخير أمة أخرجت للناس؟ ألم تكن ذليلا فأعزك الله؟ ألم تكن وضيعا فرفعك الله؟ ما يزال محاسبا لنفسه، مقبلا على شأنه، مدبرا عن حياته الفانية، موليا الوجه شطر الحياة الباقية حتى يقر العين، حتى تقر العين ويقر القلب ويهدأ الخاطر ويرتاح الضمير. وإن عليا رضوان الله عليه كان يقف في محرابه بليل يتململ تململ السليم، اي تململ الملدوخ، ويبكي بكاء العليل، ويخضل من اثر الدموع شعر لحيته، ويقول: يا دنيا، الي تعرضت ام الي تشوفت؟ هيهات هيهات، ان خطرك عظيم وإن شأنك لحقير، هيهات هيهات، غري غيري غري غيري غري غيري، هيهات هيهات. ويظل كذلك ما شاء الله أن يظل. وعمر رضوان الله عليه في ثبات إيمانه وفي عظم يقينه وفي شمول إسلامه وصدقه وإحسانه كان ربما قرأ قول ربنا سبحانه: فإذا نقر في الناكور فيربو وينتفخ جسده منها ربوة، ربما عيد منها 20 يوما بلياليهن، من خوفه وإشفاقه وإخباته وصدق يقينه وعلمه أن الأمر جد لا هزل فيه. ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر البخاري بإسناده عنه فيما يرويه مرفوعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود يقول: قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي، أي اقرأ القرآن علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان ويفيض دمعهما صلى الله عليه وآله وسلم. من المعرفة بالله رب العالمين يكون الخوف من الله سبحانه، فإذا ما وجد الخوف الحق في القلب، وإذا ما دخل النور في الفؤاد فانشرح وانفسح جاءت الدموع. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستعيذ بالله من عين لا تدمع، يجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدوا يفر منه، كما يفر الإنسان من الأسد، كما يفر الصحيح من الممرض، كما يفر السليم من المجذوم. اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، يجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرعا على أصل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذات هذا الدعاء يستعيذ بالله رب العالمين منه، من قلب لا يخشع. فإذا كان القلب غير خاشع فهيهات هيهات أن تأتي لتلك الأعين دموعها. وأما إذا خشع القلب وإذا من شرح الصدر وإذا من بسط الفؤاد لليقين والعلم والمعروف أتت الدموع. ثم إن هؤلاء الدامعين البكائين لهم مع الله رب العالمين أحوال وأحوال، فإن هؤلاء ينصر الله رب العالمين بهم الجيوش عند اللقاء والالتحاق. وإنما تنصرون بضعفائكم بمساكينكم، ولولا القطر ولولا البهائم ما أنزل الله رب العالمين على الناس في معاصيهم من السماء قطرا. الله رب العالمين سبحانه يجعل أناسا من أهل معاصيه، نسأل الله العافية والسلامة أن نكون منهم، يجعلهم مدينين للحمير والبغال بأقواتهم، فإنما يرزقون بسبب الحمير، ولولا البهائم لم يرزقوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الله رب العالمين المنة في أعناقهم للبهائم للحمير والبغال للدواب التي تدب على أربع وعلى ثنتين وما شئت من أهل طاعة لله رب العالمين بالغريزة والفطرة. وأما الذين كرم الله رب العالمين فرفضوا الكرامة، وأما الذين أعز الله رب العالمين فردوا العزة. فقد جعل الله رب العالمين أحوالهم كأحوال إمامهم وزعيمهم إبليس، فجعلوا رزقهم في هذه الدنيا بمعاصيهم نازلا إليهم بسبب الحمير والبغال، ولولا الدواب ولولا البهائم لم يرزقوا، وما نزل من السماء قطر ولا غيث ولا نعمة ولا ماء كزعيمهم إبليس حظ وكالنعل بالنعل. فإنه من جبروته وصلفه يرفض أن يسجد لله رب العالمين سجدة، وما كانت السجدة في حقيقتها لآدم، وإنما كانت لله رب العالمين في حقيقتها لأنه هو الآمر. وأما في ظاهرها تكريما لآدم فكانت له ظاهرا لا باطنا، وأما حقيقة السجود فلله رب العالمين. أبى وتكبر أن يسجد لآدم سجدة واحدة، ثم بعد ذلك لم يأنف ولم يستنكف أن يكون قوادا للبغايا والمجرمين من أبنائه ومن ذريته المنحرفين إلى يوم الدين. سبحان الله رب العالمين. كذلك يكون الخذلان من الله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان ونسألك التوفيق. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وصلى الله وسلم على النذير البشير محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد رأى الحسن البصري رحمة الله عليه رجلا يعبث بالحصى ويدعو يقول: اللهم زوجني من الحور العين في الجنة. يعبث بالحصى ويقول: اللهم زوجني من الحور العين في الجنة. فقال الحسن: بئس الخاطب أنت، تخطب الحور العين في الجنة وتعبث بالحصى. فهذا فكر. وخلف ابن داود رحمة الله عليه يقال له: أياتيك الذباب في الصلاة؟ يقول نعم. فيقال له فما تصنع؟ يقول اصبر عليه ولا اطرده. ولما؟ يقول اخشى ان اعود نفسي ان تتهجم على ما يفسد علي صلاتي. يقولون وكيف تصبر على اذاه، على مسه؟ كأن هذا الذباب صوت الله رب العالمين يسلطه على الجبارين المتكبرين في الارض، كيف تصبر على مسه واذاه؟ يقول اني قد روي لي ان اهل الفسق وان الفساق يضربون بالصياط بين يدي السلاطين، فيصبرون ولا يتململون ولا يتأوهون حتى يقال عن احدهم انه صبور. افلا اصبر على ذبابة بين يدي الله رب العالمين؟ فهذا فكر. المخلفون، كان منهم اقوام خلفوا بغير ملكهم وهم البكاؤون، سبعة من بني عمرو بن عوف جاءوا الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا احملنا يا رسول الله معك في الغزو، في غزو تبوك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما احملكم عليه. وكان هذا يكفيهم لانهم غير واجدين، وهم قد اتوا بانفسهم بذواتهم يريدون ان يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءوا مستحملين لانهم لا يملكون، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحملهم عليه في ذات الوقت، فقال لا اجد ما احملكم عليه. اما هؤلاء فانهم تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. هذا امر زائد على المطلوب، لانهم لو تولوا من غير دمع فقد صدقوا ونصحوا وبينوا وادوا الذي عليهم، ثم لا شيء عليهم من بعد. واما هؤلاء فلم يعتوا الى هذا السبيل الا بالمحبة وبالمحبة وحدها. فلما لم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحملهم عليه وما يجعلونه مطية لهم في جهادهم في سبيل الله رب العالمين، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله عز وجل كفاهم وآواهم ونصرهم في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء البكائين جعلهم الله رب العالمين سبحانه وتعالى مثلا مضروبا للناس الى يوم الدين. وان رجلا منهم هو علبة بن زيد رضوان الله عليه، لما انصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم قام ليله في تلك الليلة التي انصرف فيها من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجد ما يحمل نفسه عليه ولا يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحمله عليه، تولى باكيا قائما يقول يا رب اني لا اجد ما احمل عليه مجاهدا في سبيلك، ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد ما يحملني عليه، فاذا لم اجد ولم يجد صلى الله عليه وآله وسلم فاشهد اني قد تصدقت على كل مسلم كان ظلمني مظلمة في مال او جسد او عرض، فصدقت عليه بما ظلمني فيه فتقبل اللهم مني، ثم اصبح مع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اين المتصدق الليلة؟ فلم يقم احد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اين المتصدق الليلة فليقم؟ فقام علبة بن زيد فقال ابشر، فان الله رب العالمين قد كتب صدقتك في الزكاة المتقبلة هذه الليلة. لا لشيء الا لان النوازع في الداخل تعمل، ليست ميتة وليس قلبا قاسيا متحجرة، وانما الامر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالأصل هناك مغيب، وأما الظواهر فما هي إلا ظواهر تدل بدلالتها على ذلك الباطن المستكن في أعماق وأطواء الضمير. فإن كان خيرا انصرح على ظاهر صالح، وإن كان غير ذلك فبالله عليك لو أنك جعلت حنظلا في إناء فهل يرشح شهدا وعسلا؟ اللهم لا، لا يرشح الحنظل إلا حنظلا مرا لا يساغ ولا يطاق، والعسل لا يرشح ولا ينضح إلا عسلا يستساغ ويطاق ويحب، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نسأل الله رب العالمين أن يطهر بواطننا، اللهم طهر بواطننا من النفاق والشرك يا أكرم الأكرمين، وطهر ظواهرنا من البدعة، اللهم طهر بواطننا من النفاق والرياء والشرك يا أرحم الراحمين، وطهر ظواهرنا من البدعة والعصيان يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد، اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد، اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم طهر القلوب، اللهم طهر القلوب، اللهم طهر القلوب، اللهم استر العيوب، اللهم استر العيوب، اللهم استر العيوب، اللهم استر العيوب، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا أكرم الأكرمين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم طهرنا من الذنوب، اللهم طهرنا من العيوب، اللهم طهرنا من الذنوب، اللهم طهرنا من الذنوب، اللهم طهرنا من العيوب، اللهم طهرنا من الذنوب وطهرنا من العيوب، واستر علينا العيوب في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا، اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا، اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا، اللهم إنك أنت الحيي الستير فاستر علينا، اللهم أنت الحيي الستير فاستر علينا، اللهم أنت الحيي الستير فلا ترفع سترك عنا، اللهم أنت الحيي الستير فلا ترفع سترك عنا، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من بطن لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا تسمع، اللهم أعذنا من قلب لا يخشع، اللهم أعذنا من قلب لا يخشع، وأعذنا من عين لا تدمع، وأعذنا من بطن لا تشبع، وأعذنا من دعوة لا ترفع، أعذنا من هؤلاء الأربع، أعذنا من هؤلاء الأربع، أعذنا من هؤلاء الأربع، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. استر العيوب، استر العيوب، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة يا حي يا ستير. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة يا حي يا ستير. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إن القلوب قاسية فلينها، قساة فلينا. اللهم إنا قساة فلينا. اللهم إنا جهال فعلمنا. اللهم إنا جهال فحلمنا. اللهم إنا عراة فاكسنا. اللهم إنا حفاة فاحملنا. اللهم إنا مخطئون فطهرنا. اللهم إنا ذلة فأعزنا. اللهم إنا ذلة فأعزنا. اللهم إنا ذلة فأعزنا. اللهم اجعلنا لك مخلصين، واجعلنا لك مخلصين. اللهم اجعلنا لك مخلصين، واجعلنا لك مخلصين. وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. ضاقت علينا الأرض بما رحبت فأنزل علينا رحمتك. ضاقت علينا الأرض بما رحبت فأنزل علينا سكينتك. ضاقت علينا الأرض بما رحبت فأنزل علينا رافتك. ضاقت علينا الأرض بما رحبت فأنزل علينا نصرتك. ضاقت علينا الأرض بما رحبت فأنزل علينا محبتك. ضاقت علينا الأرض بما رحبت فاشملنا بمغفرتك. ضاقت علينا الأرض بما رحبت فلتسعنا رحمتك. اللهم فلتسعنا رحمتك. اللهم فلتسعنا رحمتك. اللهم ارحمنا وأنت بنا راحم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. عدنا إليك فتقبلنا. لا تردنا خائبين. لا تردنا خائبين. لا تردنا خائبين. تب علينا لنتوب. تب علينا لنتوب. تب علينا لنتوب. اغفر الذنوب. اغفر الذنوب. اغفر الذنوب. استر العيوب. استر العيوب. استر العيوب. طهر القلوب. طهر القلوب. تب علينا لنتوب. تب علينا لنتوب. يا حي يا ستير استرنا. يا حي يا ستير استرنا. ولا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. لا تخزنا يوم العرض عليك. لا تخزنا يوم العرض عليك. وادخلنا في رحمتك. ادخلنا في رحمتك. وانزلنا جنتك. وانزلنا جنتك. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا لحبك. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا لحبك. اللهم انا نسألك العافية. اللهم انا نسألك العافية. اللهم انا نسألك تمام العافية. اللهم انا نسألك كمال العافية. اللهم انا نسألك دوام العافية. اللهم انا نسألك دوام العافية. ونسألك الغنى عن الناس. نسألك تمام الغنى عن الناس. اللهم انا نسألك تمام الغنى عن الناس. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم آمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم آمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم آمن روعاتنا. اللهم من اراد الاسلام بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، اجعل الدائرة عليه، وزلزل الأرض من تحت قدميه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر دينك فإن عبادك قد خذلوه، اللهم انصر دينك فإن عبادك قد خذلوه، اللهم انصر دينك فإن عبادك قد خذلوه، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض ولا تخزنا يوم الارض. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد شيوخ المسلمين. اللهم اهد شيوخ المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم احفظ ارض الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، واحفظ ارض الاسلام من كل سوء يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ ارض الاسلام من كل سوء يا ارحم الراحمين، ورد المسلمين اليك الرد الجميل يا ذا الجلال والاكرام، وتب علينا لنتوب. اللهم لا تحرمنا الجنة ونحن نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، اللهم ارحمنا وارحم ذرياتنا وارحم إخواننا، اللهم ارحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين، واجمعهم على كلمة سواء يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم المسلمين، اللهم لم شعثهم، اللهم لم شعثهم، وبدد صفوف أعدائهم، اللهم بدد صفوف أعدائهم، اللهم فرق شمل أعدائهم، وارحمنا في الدارين يا أرحم الراحمين، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك مردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من الغرق، ونعوذ بك من الحرق، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين ميتة سوية. نسألك ميتة سوية، نسألك عيشة هنية، نسألك مردا غير مخز ولا فاضح، نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك، اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك، وصب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وطهر قلوبنا وطهر قلوبنا، ولين قلوبنا، قاسية هي فلينها، قاسية قلوبنا فلينها، قاسية قلوبنا فلينها، جامدة أعيننا فأسل دمعها، جامدة أعيننا فأسل دمعها، خشية منك ورحمة، خشية منك ورحمة، لا خوفا من غيرك ولا ذلة، بل خشية منك ورحمة، خشية منك ورحمة. اللهم اجعلنا ذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، رحماء بيننا، رحماء بيننا، أشداء على عدوك وعدونا. اللهم اجعلنا رحماء بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، وارحمنا في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه بالحنيفية السمحة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليزكي الخلق بمنهج رب الخلق من أجل أن يفلحوا وأن ينجحوا في الدنيا وفي الآخرة. فمن طلب تزكية لنفسه في غير منهج الله رب العالمين فقد خسر وضل، ومن سار في التزكية على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أفلح وأنجح بأمر الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم قلوبهم قاسية وعقولهم مغلقة وأرواحهم جاسية، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من هواهم، يتخذون الحجارة أصناما معبودة ويتقربون بالأوثان يزعمون أن ذلك يقربهم من الواحد الديان، والأمر على غير ذلك في ظاهره وباطنه في مظهره ومخبره. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم القوم إلى توحيد ربنا سبحانه، توحيد ألوهية، لأنه قل أن تجد من يشرك بالله رب العالمين شركا أكبر في الربوبية إلا إذا شاء الله رب العالمين أن يخزيه وأن يضله في الدنيا وفي الآخرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهؤلاء القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون بأن الله رب العالمين هو الإله الخالق الرازق المعبود، غير أنهم يشركون مع الله رب العالمين غيره. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإذا ما تحدثوا عن أصنامهم وأوثانهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يتخذون الملائكة يزعمون أنهم بنات الله سبحانه، يتخذونها وسيلة وقربا وزلفى إلى الله رب العالمين، يزعمون ذلك ولا يحققونه. إن يظنون إلا ظنا. والله عز وجل يرد عليهم بمقالات متعددة، ويرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الله رب العالمين بيده على منهجه سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أن يحرق قلبه، من أجل أن ينشرح صدره لله رب العالمين ولدين الله رب العالمين. فإذا من شرح القلب وانفسح الصدر دخل الإيمان في القلب واستقر. فقضية القلب القاسي الجافي الذي لا يحس ولا يشعر قضية من الخطورة بمكان. والإنسان إذا وجد عضوا من أعضائه الظاهرة لا يتحرك ولا يعمل على القانون الذي شاء الله رب العالمين أن يعمل ذلك العضو عليه، فإنه يفزع ويجزع ويبحث عن الأطباء والمداوين. يعني جعل الله رب العالمين العين مبصرة باصرة، فإذا ما كلت يوما عن وظيفتها التي جعلها الله رب العالمين مخلوقة لها التمس الإنسان النصيحة والمشورة وبحث عن الطب والدواء. فإذا ما خاطرته قائلا إنه ينبغي عليك أن تتورع وأن تسأل الله رب العالمين، يأتي لك بالنصوص الصحيحة القاضية بالبحث عن الطب وعن الدواء. ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ثم يحتج عليك بهذه النصوص الصحيحة، ولا تثريب عليه في ذلك. ولكن الأمر الخطير أن يتعلق المرض بالقلب ثم لا يبحث الإنسان عن دواء. وقد جعل الله رب العالمين القلب لا لكي يضخ الدم فقط، لا لكي يتحرك منذ أن يخلق إلى أن يموت الإنسان تلك الحركة الانقباضية الانبساطية، يضخ دما ويستقبل دما ثم لا يزيد. ما جعل الله القلب لذلك، بل جعل الله رب العالمين القلب محلا للفقه، لهم قلوب لا يفقهون بها، فجعل الله رب العالمين القلب محلا للذكر، جعل الله رب العالمين القلب محلا للمحبة والرجاء والإنابة والخوف. هذه وظيفة القلب الأساسية. إذا وجد الإنسان أخذا بقانون الأعضاء الأخرى أن هذا القلب لا يؤدي هذه الوظيفة على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه، وإذا وجد هذا القلب قد حاد عن ذلك السنن الذي جعله الله رب العالمين منسرحا وساريا على بقية أعضائه، أن كل عضو يؤدي وظيفة بذاتها، فإذا وجد القلب لا يؤدي وظيفته ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا. إذا وجد المرء قلبه لا يؤدي وظيفته لا يصنع شيئا. وأما إذا تعلق الأمر بأي عضو آخر من أعضاء الجسد فإن الإنسان لا يصبر بحال أبدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن موطن الداء هو الذنوب، وأعظم الذنوب عظما عند الله رب العالمين هو الشرك والإلحاد والكفر، فما دخل القلب شيء مثل التوحيد والإنابة واليقين. ومن شرح الصدر بشيء مثل أن ينشرح بقول لا إله إلا الله على وجهها وعلى حقيقتها. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يكون تزكية بحال، بل إن الحال يكون كمن أصاب جسده أو ثوبه نجاسة مغلظة فأتى بدلو من بول فذهب يذهب تلك النجاسة بتلك النجاسة، أو ذهب يذهب تلك النجاسة بهذه النجاسة، فلا يزيد الأمر إلا نجاسة على نجاسة. فإذا ما أتت تزكية للقلب بعمل صالح بطاعة متقبلة يظنها الإنسان أنها تقربه لله رب العالمين، إذا ما أتى الإنسان ذلك على غير أصل وعلى غير أساس فكأنما ذهب يذهب نجاسة حلت بقلبه وهي مغلظة أو هي مخففة، ذهب يذهبها بدلو من بول، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ربها ورفضها وحاد عنها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني كالكوز الأسود بداخله وظاهره مقلوبا منكوسا ولو كان معدولا مستقيما ما أدى وظيفة، لأنه مرباد خالط بياضه سواد تصدف النفس عن أن تشرب منه شيئا، ومع ذلك هو كالكوز مجخية مقلوبا منكوسا. ثم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والقلب الآخر يعمل الحسنات فتنكت في القلب نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض كالصفاء يتلألأ كأنه جوهرة درية مضيئة بليل نجمة لامعة في أعماق سماوات ربنا سبحانه كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. التزكية جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا واردا في دين الله رب العالمين، بل إن الله رب العالمين أخذ محمدا وأصحابه في أول الأمر على هذا المنهج وحده، فلا صدام مع أحد، بل أمر بكف الأيدي في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فجعل الله رب العالمين إقامتهم للصلاة في مكة مع ما يحيط بهم من هول وكرب وغم وهم وشدة، جعل الله رب العالمين هذا هو مناط التكليف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر. أما أن يجاهد المرء عدوه الظاهر كفاحا يدا بيد وسلاحا بسلاح وربما سلاحا لغير سلاح عند العدو، يفعل الإنسان ذلك وهو غير مجاهد لشهوات نفسه، غير متملك لإرادته في قبضته، فقد أبعد النجعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يجاهدون في سبيل الله بحد السيف، يعرضون رقابهم على ضباط السيوف، على حد السيوف ومشافرها، يخرجون باذلين للنفس وللأرواح وللأموال، مفارقين للأهل وللأولاد وللضياع وللقصور وغير ذلك مما ملكه أغنياؤهم وفقراؤهم، يخرجون مجاهدين، وهم مع ذلك لا تفتر ألسنتهم عن ذكر الله رب العالمين طرفة عين، ولا تفتر قلوبهم عن التعلق بالله رب العالمين أدنى من طرفة العين، ولا تهنأ مضاجعهم بجنوبهم لحظة واحدة، ولا تستقر جنوبهم على فروشهم بالليل، وإنما هم قيام بين يدي الرب سبحانه وتعالى بمنهج تزكية يجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة ربانية، حتى إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليدعون الأمة من تابعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، يدعونهم إلى أمر ربما رده بعض المتحذلقين. فإن بعض هؤلاء يقول كأبي موسى لما خطب في البصرة خطبته، يقول ابكوا ابكوا ها هنا، ابكوا في الدنيا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون دموعا حتى تجف، فإذا ما جفت الدموع سالت الدماء حتى لو سيرت فيها المراكب لسارت. ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. ولذلك يقول عمر لما حدث أن أنزل الله رب العالمين حكمه في أسرى بدر، وجلس النبي يبكي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا جلس الصديق رضوان الله عليه، لأن رأي الصديق كان موافقا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فداء الأسرى، وكان عمر في هذا الأمر متشددا، لا متشددا مما يفهم الناس اليوم التشدد، وإنما كان سائرا على أمر يحبه الله رب العالمين. فأمر النبي، فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يملكه من رقبة فلان، ويملك عليا من رقبة فلان، ويملك فلانا من رقبة فلان، فحتى يستحر القتل في هؤلاء الكفار الملحدين الذين خرجوا معاندين لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن صحابته أجمعين. وأخذ النبي بالرفق الذي عرضه أبو بكر رضوان الله عليه. فلما أنزل الله رب العالمين أمره في مسألة الأسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، لما أنزل الله رب العالمين هذا الأمر وحذر من أن مس العذاب كان سينزل على من أخذ بهذا الأمر وفيهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لما نزلت الآيات جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر يبكيان، وجاء عمر رضوان الله عليه فوجدهما هكذا، فقال يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبرني، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. هي المشاركة الوجدانية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو نزل علينا عذاب ما نجا في هذا الأمر إلا عمر رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي مع صاحبه، ويأتي الفاروق رضوان الله عليه وهو خالص مطهر مبرأ من النفاق ومن الرياء ومن السمعة، وكيف يسمع بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الصاحب الأمين رضوان الله عليه أبو بكر رضوان الله عليه، كيف يسمع عمر ويجلس متهانفا ببكاء يكون رياء وهو متباك بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل مطلع على ذات قلبه. ليس الأمر كذلك. يا رسول الله أخبرني بما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. فالقلب القاسي بعيد من الله رب العالمين، وما يعود قلب إلى الله رب العالمين حق العودة إليه سبحانه حتى يكون رحيما. والله رب العالمين جعل هذا المنهج الطيب المبارك منهج العلم، طلب العلم وتعلم العلم وتعليم العلم الشرعي الصحيح والعمل بهذا العلم الشرعي الصحيح، جعل الله رب العالمين العلم لصيقا بالرحمة لا يفترقان بحال. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالرحمة لا تأتي إلا مع العلم، ولا تغيب إلا مع غياب العلم الشرعي الصحيح. ولا يخدعنك أحد كائنا من كان بكلام يشقشقه في لسانه شقشقة نعرفها من أخزمي، ثم له قلب قاس كالحجر، قلب كما نعى ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يحبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قلب قاس بهذه الصورة، ثم كلام يقال لا رحمة على مؤمن أبدا ولا ذلة على مؤمن بحال، فالقسوة وجفاء وغلظة وتعال على خلق الله سبحانه، بل على إخوانه بادئ في بدء لا يبدأ بالتعالي إلا عليهم، رميا بالجهل حين، ورميا بالتسفيه أحيانا، ورميا بالمروق في أحايين كثيرة، ثم لا يتأتى منه خير. الله رب العالمين قضى قضاء نافذا عنده أن من لا يرحم لا يرحم، فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التزكية أن يعود بالقلوب الشرد، بالقلوب الشاردات الحائمات حول النار كما يحوم الفراش حول نار الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنهج ربنا سبحانه يريد أن يعود بتلك القلوب الشرد الشاردات إلى سواء صراط، فتحس من بعد عدم حس، وتعلم من بعد جهل، وتعود من بعد طول شراد، حتى إذا ما استوت على الجادة خشعت الجوارح من بعد. أما أن تأتي جوارح خاشعة من غير قلب خاشع مستقر على الإنابة والخشية لله رب العالمين، فهذا هو خشوع النفاق. نعوذ بالله رب العالمين من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجوارح خاشعة والقلب غير خاشع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين في مناهج التزكية للمسلمين أمورا عجيبة جدا لا يلتفت إليها كثير من الخلق، بل أول هؤلاء الذين لا يلتفتون بل يدبرون بل يحاربون ويحادون، يحادون ويدفعون هذا المنهج بالتزكية الصحيحة على منهج أهل السنة والجماعة، يدفعونه بزعمهم لأنهم يظنون شقشقة بألسنتهم أن هذا الأمر ما هو إلا صوفية معرقة في وهمها، صوفية معرقة في ضلالها، والأمر غير ذلك بالمرة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعرف الخلق بربهم. أما إني لأعرفكم بالله وأخشعكم لله، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وفي رواية حتى تتفطر، حتى تتشقق قدماه صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة قيامه وطوله بين يدي ربه سبحانه، ويبكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل في غليانها من خوفه، ومن قعقعة الخوف بالمحبة ممزوجة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذين الأمرين المتوازيين اللذين إذا لم يأتي بهما مسلم فقد تخلف، إما في العمل وإما في العلم وإما فيهما معا. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا العلم والعمل، إنه على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا، هذا أمر يلتفت إليه، من بات طاهرا بات في شعاره ملك، والشعار هو ما يلي البدن من ثياب. يعني إذا كنت تلبس قميصا مما يلبسه الزراع الفلاحون تحت ثوبك الذي تنام فيه، فإن هذا القميص الذي يلي جسدك مباشرة هو الشعار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا، يعني من لم يبت على جنابه، وإن كان البيات على الجنابة مأذونا به غير محذر منه، ولكن هذا مرغب فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. إذا كان هذا في طهارة الجسد، فما تقول في طهارة القلب؟ أتظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصد فقط من بات طاهرا فعمد إلى جرة من ماء فنوى غسلا يرفع به الحدث الأكبر فأراق على رأسه ماء عمم به جسده؟ أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عند حدود هذا الأمر وحده؟ من بات طاهرا بهذه الكيفية وحدها وقلبه كالمزبلة؟ كلا والله. من بات طاهرا طهارة ظاهرة منطبقة على طهارة باطنة، من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يا الله، تحت ثيابه الظاهرات في شعاره ملك نور، لأن الملك مخلوق من نور، فهذا النور الذي يخالط جسده ويتلبس به سبحانك. من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. اللهم اجعلنا طاهرين مطهرين يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل، يعني يستيقظ، لا يتعار من العري، وإنما يستيقظ فينتبه فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. يبيت طاهر، منهج في التزكية عجيب، نحن نحيد عن هذا كله، نحن نشغل أنفسنا بأمر الأصول، يقولون لك فلان كافر هو أم نتوقف فيه أم نتبين في حاله، وفلان من لم يكفر الكافر فحاله كيف؟ أخذ بمثل هذه الأحوال وقلوب كالمسابل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله العافية والسلامة لنا وللمسلمين أجمعين. ما من مسلم يبيت طاهرة فيتعار من الليل، يعني يستيقظ يتململ في فراشه يتخلف فيسأل الله خيرا من آمل الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. مرة يبيت في شعاره ملك، ومرة يجعل الله رب العالمين الدعاء على لسان الملك، ادعوا الله بألسنة لم تعص الله قط، هذه هي، ادعوا الله بألسنة لم تعص الله رب العالمين قط، بألسنة الملائكة يدعون للعبد المسلم يقولون: اللهم اغفر لعبدك فلان فلان، هكذا بلس، او يعرفونه؟ نعم، ويحققونه، يعرفونه معرفة كما يعرفون انفسهم، لانه من اهل الطاعة من اهل القرب. وأنت كما تعلم أنه إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان: موضع سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء، وأما الآخرون فما بكت عليهم السماء والأرض، لا يبكي عليهم شيء، بل يحمدون الله رب العالمين أن أراح الله رب العالمين من تلك الجيف التي كانت متحركة ناطقة بالخزي وبالضلال، وأذهبها الله رب العالمين حيث تصير ترابا، فالأجساد للتراب والأرواح للحريق. نسأل الله رب العالمين أن ينجينا في الدنيا والآخرة. طهروا هذه الأجساد طهركم الله، كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، يقصد الطهارة المطلقة ليلا ونهارا، في حال كون المرء على غير جنابة وفي حال كون المرء على الجنابة. لا، بقية الحديث يوضح: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا، فيقصد أن يكون المرء طاهرا من الجنابة قبل أن ينام. والحديث الآخر الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه الطيب الطاهر آخر ما يقوله المرء عندما يضع مضجعه، يأوي إلى مضجعه ويضع جنبه على فراشه، وجعله الله رب العالمين سببا لدخول الجنة إذا مات المرء المسلم القائد لهذا الأمر من ليلته، هذا الكلام الطيب جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض وضوء كوضوء الصلاة. إذا أراد أحدكم أن يأوي إلى مضجعه فليتوضأ وضوءه للصلاة، كذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولست حنظلة، لا أحد منا سيكون حنظلة، وإن كنا نسأل الله أن يبلغنا منازل الأبرار إنه على كل شيء قدير. فإن حنظلة لما سمع الهائعة خرج، يا خيل الله اركبي، خرج. كان مع أهله كما يكون الرجل من أهله، وكان جنبا على غير طهارة تذهب الحدث الأكبر، وخرج إلى الجهاد مجاهدا فمات شهيدا. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حنظلة عليه الرضوان تغسله الملائكة، فقال سلوا أهله، فقالت أهله إنه كان ملطخا بما يكون إذا ما واقع المرء أهله. فلما سمع الهائعة الهاتفة تقول يا خير الله اركبي، أعجل عن أن يتطهر من جنابته، فخرج فمات، فغسلته الملائكة، غير أني وأنك لسنا حنظلة، نسأل الله العافية والسلام. فربما أتى الموت ونحن على تلك الحال، نسأل الله العافية، فلقينا الله غير مطهرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طهروا هذه الأجساد، ثم من طهرها ما يكون من أمره، تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، طهركم الله. يقول طهروا هذه الأجساد، طهركم الله. فطهركم الله خبرية في ظاهرها، إنشائية في معناه. كما أقول غفر الله لك، لا أقصد أنه قد غفر لك وكذب مغفرته لك، فهذا أمر يعلمه وحده. أقول رضي الله عنه، لا أدري إن كان قد رضي أم لم يرضى، ولكن هو دعاء بأن يرضى الله رب العالمين عنه، دعاء بأن يغفر الله رب العالمين له. فهي خبرية في ظاهرها، إنشائية للدعاء في باطنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد، طهركم الله. فمن طهر الجسد قبل أن ينام، كما أخبر النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم، إذا فعل ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم وقع في دائرة دعوته صلى الله عليه وسلم، طهروا هذه الأجساد، طهركم الله. اللهم طهرنا يا أرحم الراحمين. فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، يعني في الثوب الذي يلي جسده، ليس في ظاهره وإنما في باطنه، أي في باطن ذلك الجسد، لا أقول في داخله، وإنما في باطن الثياب، في شعاره. يعني لو أنك تلبس رداء وشعارا، ثوبا ظاهرا وثوبا من تحته باطنا هو الشعار، هذا رداء وهذا شعار. الملك يبيت معك في الشعار لا في الرداء، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال، أي الملك، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. اللهم طهرنا يا أكرم الأكرمين. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضدجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك. وتأمل في هذا الكلام الذي يقوله الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، قد عادت إليك بجميعها وكلها، كما قد خلقتها بجميعها وكلها، لا ينقص منها شيء، ليس لها، ليس فيها لسواك شيء يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستحق هذا عند غيرنا ممن لا يبحث عن تزكية نفسه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستحق أن يلتفت إليه. هذا الخير العميم كله لا يلتفت إليه عند هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة، إنه على كل شيء قدير. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقعة حسة متحققة معنى. من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه ذرة يوم القيامة، أي حسرة وندامة. ومن قعد مقعدا لا يذكر الله فيه كان عليه ذرة يوم القيامة، يعني الأمر لن يسير على السوية كما تظن، لا لك ولا عليه، لا، بل ستأتي الحسرة وتأتي الندامة. نسأل الله العافية والسلامة. يأتي ذلك يوم الدين، من اضطجع مضجعا لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه كان عليه حسرة وندامة يوم القيامة. ومن قعد مقعدا لم يذكر الله رب العالمين فيه فإنه يكون عليه يوم القيامة ترة. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، ونصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا العلم الشرعي الصحيح، ونسأل الله رب العالمين أن يحفظنا بحفظه، إنه على كل شيء قدير. هذا الحفظ الذي جعله الله ربنا جعل له أسبابا. فانظر إلى حديث أبان بن عثمان رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، يروي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن أبيه يروي عن أبيه عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. كان أبان ابن عثمان راوي الحديث قد أصابه طرف من ثالث، يعني أصابه بعض شلل، نسأل الله العافية. فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه ويحققه، يعني إذا كان الأمر كما تقول فأنت بين أمرين: إما أنك قلت هذه المقالة التي ذكرت وأصابك هذا الشلل فإذا أنت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنك تعرف هذا الحديث ولم تقل فأنت تأمرنا الآن بغير ما تعمل، تأتي بقول يخالف العمل ومقال يخالف الفعال. فقال أبان: ما تنظر؟ لما نظر إليه وحققه قال: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات في أذكار الصباح وأذكار المساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثلاث مرات لا يضره شيء على إطلاق شيء، يقول: أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله قدره. اليوم الذي أصابه فيه الشلل لم يقل، فأمضى الله رب العالمين فيه قدره. تذكر ما كان من إبراهيم بن أدهم، وإبراهيم ليس كما يقول عنه غير أهل الخير من أهل السنة والجماعة، ليس درويشا من البهاليل المتصوفين، وإنما كان رجلا على الجادة وعلى السوية رحمة الله عليه ورضوانه. إبراهيم بن أدهم لما خرج عليهم السبع في سفرة كانوا قد سافروا فيها هو وأصحابه، فخاف وهو يزأر زئيرا تنشق منه الجبال، فخاف القوم وجمعوا أنفسهم ودخلوا في جلودهم مستخفين. فقال إبراهيم: اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. يا أبا الحارث، وهي كنية السبع، كنية السبع أبو الحارث. فقال: يا أبا الحارث، إن كنت قد أمرت فينا بشيء فأنفذه الآن، وإن لم تكن قد أمرت فينا بشيء فدونك أرض الله واسعة، فدونك أرض الله واسعة، فاذهب فالتقط من خشاش الأرض. فمضى كأنما هو جرث. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. إنما نؤتى من قبل التفريط، نؤتى من قبل الكبر. أما نعرف أطرافا من أطراف العلم الشرعي الصحيح، فنظن أن قد حزن العلم جملة وتفصيلا. والنخعي إمام أهل العراق قاطبة في وقته غير مدافع، يأتي إليه السائل يسأله في أمر الدين فيتوجه إليه بالنظر الشذر مستنكرة، يقول: أما وجدت أحدا غيري تسأله؟ إن الزمان الذي يسأل فيه مثلي عن أمر الدين لزمان سوء. وهو من هو؟ نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن مثل هذه الأمور ينبغي على العبد المسلم أن يأخذ بها، وإلا فقد حاد عن سواء سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عد رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش، راوي الحديث، إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب. فالأمر كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيعجز أحدكم أن يأتي في اليوم والليلة ب1500 حسنة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك إذا قلت بعض الصلاة 10 مرات سبحان الله، 10 مرات الحمد لله، 10 مرات الله أكبر، إذا أتيت بذلك فهذه كم؟ 30. ثم اضرب هذه 30 في 5 صلوات تكون 100، اضرب هذه في 10 ب1500 حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز أحدكم أن يأتي في اليوم والليلة ب1500 حسنة. ثم أقول: إنك إذا أويت إلى مضجعك فقل سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فهذه 100 في 10 ب1000، 1000 زائد 1500 2500 حسنة في اليوم والليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يأتي في اليوم والليلة ب2500 حسنة؟ وأيكم يأتي من الذنوب في اليوم والليلة ب2500 سيئة؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى لمن؟ للغافلين، للجاحدين، للمجرمين، ذلك ذكرى للذاكرين. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، إنه على كل شيء قدير. الأمر يسير على من يسره الله رب العالمين عليه. وإنك إذا ما نظرت إلى حساب ربنا سبحانه في الحسنات والسيئات تعلم أن من دخل منا النار فإنما دخل النار باستحقاق وعن جدارة، دخلها عن جدارة واستحقاق بحق. نسأل الله العافية والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن الحساب عند الله رب العالمين، أن من أتى بسيئة كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن أتى بحسنة هم بها وعملها كتبت 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. سبحان الله رب العالمين. ثم أمر آخر، فإن العبد إذا أتى بالسيئات ثم تاب إلى الله رب العالمين حق المتاب، بدل الله رب العالمين سيئاته حسنات. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، فلا يدخل النار بعد ذلك إلا من كتب الله عليه الشقاء، إلا من كان داخلا للنار باستحقاق. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيذنا والمسلمين أجمعين من النار، وأن يجمعنا مع المختار في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على منهج التزكية ومنهج التوحيد ومنهج العلم الشرعي الصحيح والدعوة إلى الله رب العالمين على بصيرة. والدعوة إلى الله رب العالمين على بصيرة وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.